عليه. أقول إذا أمكن فأهلا وسهلا نلتزم بهذا بهذا اللازم إذا أمكن، لكن لا صار إلى إذا كان مليون نفر كل واحد يرمي سبع كم يصير؟ سبعة ملايين ينتظرون يلا إلى الهلال المحرم. نعم. فعلى كل حال يعني بعض العلماء اللهم اعفو عنا وعنه يلزمون بأشياء غير واقعية، لكن سبحان الله أرأيت لو أن إنسان بيده سبع حصيات واقف عند الجمر فسقطت واحدة منها ثم رمى بست وتدحرجت إحدى الحصيات ويشوف أخذها ورمى بها، كيف نقول ما يصح رمي؟ ومشكلة هذه لو قلنا لا يصح كان كل الرمي الذي تحدر من قمة الحصاء كل نعم كل الحصى الذي تحدر من قمة الحصاء لا يرمى به، ونقول إذا سقطت منك واحدة أطلع برا مع الزحام الشديد والضنك والشدة علشان تجيب واحد ترمي. إذا قول الغازي أنه يجوز أن يرمي الإنسان بالحصاة المرمي بها لأنها لم تزل حصاة ولم تتغير. نعم يحيى. أخذ التقاط الأحجار من داخل المسجد. أي مسجد؟ مسجد منى. إيه. مسجد الخير هو بو أحجار الآن. ها؟ ها؟ طيب لا يجوز لا يجوز أخذها من المساجد لأن هذه فرشة ديال المسجد وصارت وقفا على المسجد. سليم. في أعمال من زرعة العشر الشيخ ما تتهيأ وقتها صغيرة تدل على فضل العشر. ما هي السؤال؟ السؤال إن العشر يجتمع فيها عبادة ما تجتمع بغيرها. نعم. يعني دل على نزلة العشر في هذا العبادة. نعم. رسول الله عليه وعلى وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد، كل شيء كل عمل صالح افعل في هذه الأيام العشر. نعم نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم وجدنا من يفتي الناس في منى بجواز الرمي الصباح يعني عن الليلة السابقة أو اليوم السابق في صباح صباح الجواز. نعم. استنادا إلى أن الرسول حدد بداية الرمي ولم يحدد آخره. ولما قيل ان هذا اليوم هو اليوم الثاني وهو يرمي على اليوم الاول قال ان ايضا الليله تكون تابعه لليوم، ومع ذلك اجزنا الهيئه الرمي خلال هذه الليله. وعلى كل حال اذا فات الرمي عن وقته لعذر فلا ارى مانعا ان يقضى في ضحى اليوم الذي يليه ويكون قضاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها إذا دخل. أما أن يتعمد تأخيرها إلى طلوع الفجر فلا أراه جائز. إيه لكن بس ما هو صحيح يعني الآن في آخر الليل لم تجد أحد. نعم. هل يلزم أن يبدأ الليلة أن يبدأ الليلة في منى؟ ما ذكرنا لكم أن الأولى إلى من نزل إلى مكة ليطوف أن لا ينزل إلا بعد منتصف الليل من أجل أن يستوعب معظم الليل في منى. ها؟ غير هذه اليوم ثاني بكرة. ها؟ طيب. ها؟ يعني ابتداء الليلة في منى؟ لا ما يلزم. يعني لو أنه مثلا خارج منى فلما بقي ثلث الليل يعني الثلثين يعني الثلثين دخل منى وبات بها لا بأس. عندنا. نحن ذكرنا لكم يا جماعة قاعدة مفيدة، كل عبادة موقتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر فهي غير مقبولة. والدليل واضح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولهذا قلنا من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها لا يقضيها، يتوب إلى الله. إيش بالصلاة؟ إيش ما يذبحه ولا يقبل منه؟ نعم. طيب وتعلق حقه؟ ما هو واجب، ما هو مثل الزكاة، مع أن الزكاة ما لها وقت. ثلاثة؟ زيادة واحد وأربعة. طيب. باب رمي الجمار من بطن الوادي. حدثنا محمد بن كريم. طيب نبي نسأل الأخ يحيى، أرأيت لو رمى بدل الحجر ذهبا؟ ذهبا؟ نعم. النبي أمر بالحج أحجار، هو مثل معه خرج من الذهب 21 خرج، في اليوم الثاني 11 ذهب ورمى 7 في الأولى، 7 في الوسطى، 7 في الآخر، مش تقول فكان يكون في غسل غسلة الحفنة أمر بالأحجار. وهذا كما قلنا من عمل عمل ليس لأنه لا تفورة. سمعتم الجواب؟ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالأحجار، وقال بأمثال هؤلاء فضل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو في محذور آخر ثالث، أنه من باب إضاعة الناس لا بإضاعة الناس. باب رمي الجمار من بطن الوادي. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا. هو يريد رمي الجمار من بطن الوادي، يريد بذلك جمرة العقبة، لأنها هي التي يحفها الوادي. الوادي هو مجرى السيل العظيم، وكانت هذه الجمرة كانت في سفح جبل، رأيناه بأعيننا في سفح الجبل، وجبل رفيع، ورميها من الجبل فيه صعوبة وفيه خطورة أيضا. فوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوادي ورماها من بطن الوادي، رماها من بطن الوادي. ولكن كيف يرميها؟ المشهور من المذهب رحمه عند أصحابنا رحمهم الله أنه يرميها مستقبل القبلة ويجعلها عن اليمين، يجعل الجمرة عن اليمين ويرمي مستقبل القبلة. كيف يكون رمي؟ يكون هكذا، وجه هنا والجمرة هنا، هكذا. هذه في الوقت الحاضر لا يمكن، وفي الوقت السابق أيضا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى من بطن الوادي وجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره واستقبل الجمرة، لأنه لا يمكنه إدراك أن يكون الرمي في مكانه إلا إذا استقبل المكان. وقوله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم من أجل أن يدفع التردد الذي يحصل عند بعض الناس إذا رأى الناس يرمونها من فوق، والقسم من أجل دفع التردد جائز بل قد يكون واجبا. وقولها الذي أنزلت عليه سورة البقرة ولم يقل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن البقرة سلام القرآن وأعظم سورة، ولأن فيها كلاما كثيرا عن أحكام الحج، وهذا وإن كان يشرفها سورة الحج ففيها أحكام كثيرة من الحج، لكن البقرة أفضل من سورة الحج. واعلم في هذه المناسبة أن القرآن الكريم يتفاضل لا من جهة المتكلم به، لأن المتكلم به رب العالمين واحد، لكن تتفاضل السور بما تدل عليه من المعاني العظيمة والفوائد والأحكام، وإلا فهي من حيث المتكلم سواء. نعم. بارك الله فيكم. ما معنى الصحابة رضي الله عنهم يرجعون فيقول رمينا بخمس رمينا بست؟ نعم. هل شيخ هذا إذا يعني احتاج الإنسان أو نسي أو شك داخل جراء؟ لا، هذا من باب التساهل والتسامح لهذه الأمور. طيب يعني انت تساعد اثناء الرمي اذا الانسان رجع لا اثناء الرمي ما اظن، مع ان كلامهم عام، لكنه ما ينفع اثناء الرمي لانك سهل عليك. يخدها الجحاض ايضا قد يكون يزحف، ثم اذا رجع يعد، فاذا واحده ما رمى ما يضر، ما يضر، نحن نفتي بانه ما يضر. لا يا شيخ، مثلا اثناء الزحم موجوده الجره قدامه، نعم قدام الجحاض، يبغى له مجاهد عشان يدخل. نعم وليش؟ قال ما يعني لا فرق واحد بس. كيف؟ الان دخل شيخ وجد حرف سبع، نعم او ثبات، اي ثم رمى، فظن انه رمى سبع، نعم. لما رجع وجد البقي في يده حصاتان، فيقبل انه رمى ست فقط. وجد به حصاتين؟ يعني لا زكاة باليد. لا شيخ، ما أخذ مخبات يمكن، أما باليد ما يجيش. لما تيقى أنه رمى ستة وجمع أرام الآن، لكن في زحمة. نعم. الله إن شاء الله تعالى أنه يسامح فيه. أحوال الناس الآن يعني ما يمكن أن تقاس على ما سبق. نعم آدم. أحسن الله لك. لاحظوا في أنه ليس هناك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شاخص، يعني شاخص ولا حور ولا حور. طيب ما معنى الجمرة؟ الجمرة ما حل الجمار، والجمار هي الحصى الصغار. هي اسم للحصى الصغار. جمعة. شيخ أحسن الله إليك، إذا احتاج الحاج أن يلبس قبعان. أن يلبس إيش؟ أن يلبس إيش؟ قبعان. إيش؟ طويلات قصيرة. نعم. هل نقول لمن لا يحسن ستر العورة إذا لبس الإزار أن نقول له ألبس هذا؟ لا نقول. أحيانا بعض الحجاج يحتاج إلى شيء، يكون بعض الناس مع المشي تتحاك كفخاله وتصلخ، هذا نقول لا بأس أنك تلف على الفخذ خرقا، تلفها لفا كما تلف على الجبيرة، وتبقى من بدء الإحرام إلى آخر. ما يلبس لباس قصير هذا اللفظ. لا هو على كل حال، يعني إذا هو مسألة ستر العورة غير وارد، لأن الإنسان يستطيع أن يستر عورته، لكن الوارد هو هذا الذي قلت لك، أن تتحاك الفخذان ثم تتسلخ. هل نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، يدل على أن الإنسان ما تحتاج إلى السراويل ولو في غير هذه الصورة فلا بأس. هنا ثلاث. باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ترجمة ما علش. باب رمي الجمار بسبع. ما ذكر الخلاف؟ باب قوله باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير بذلك إلى حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين، ويأتي الكلام عليه هناك. وأشار في الترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع، وأن ابن عباس أنكر ذلك. وقتادة لم يسمع من ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة، وروى من طريق مجاهد من رمى بست فلا شيء عليه، ومن طريق طاووس يتصدق بشيء، وعن مالك والأوزاعي من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم، وعن الشافعية في ترك حصاة دم مد، في ترك حصاة مد، وفي ترك حصاتين مدان، وفي ثلاثة فأكثر دم، وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم. ذكر في الباب اللي بعده في الباب الآتي. طيب اقرا وخلي سواصل وبعدين اقرا الباب اللي بعده. قوله البحث في هذا باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر الباب الذي بعده ما يخالف كمل بعد. قوله جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة، وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة. والجمرة اسم لمجتمع الحصى سميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا. وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارا فسميت تسمية الشيء بلازمه. وقيل لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك. قوله فاستبطن الوادي في رواية أبي معاوية عن الأعمش، فقيل له أي لعبد الله بن مسعود إن ناسا يرمونها من فوقها. الحديث أخرجه مسلم. قوله حاذا بمهملة وبالدال المعجمة من المحاذاة، قوله اعترضها أي الشجرة، يدل على أن خلا كان طويل. نشوف هذه الحق الموضوع هذا المطلوب المطلوب أن إذا نقص عن سبع هل يسامح في هذا؟ قرأناه. لا بس ودي بشيء أبسط من هذا يعني أوسع. رحمك الله، كأنك تشير إلى أنك ستتولى هذا إن شاء الله. استعن بالله. باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. طيب الجمرتان الأوليان أين يكون موقعه؟ نقول إذا أمكن أن يجعل الجمرة بينه وبين القبلة فهو أفضل، لأنه يكون حينئذ تعبد لله عز وجل متجها إلى الكعبة. وإذا لم يمكن بأن كان الزحام شديدا، ولكن إذا أتيتها من الأمام صار أخف فأتيها من الأمام، وهذا أخف بكثير، لأن الناس يقبلون على الجمار من الشرق فيتجمعون عند طرفها الشرقي ويرمون من هناك. منهم من يفعل ذلك قصدا لأنه يرى أنه السنة، ومنهم من لا يرى من يفعل هذا لأنه متجه. لكن إذا رأيت أن إذا أتيتها من الأمام فهو أسهل فافعل. نعم إيش؟ نفرق بين جمرة العقبة وجمرة المسجد. نفرق بينهما، لأن جمرة العقبة ما يمكن تأتيها من الشرق، جبل، هي في منخفض، في مكان منخفض وعلى مستندة على جدار الجبل. رأينا هذا من قبل، ولهذا تسمى جمرة العقبة. العقبة هي الطريق بين جبلين. نعم. أما بعد هذا بحث بمسألة في عدد حصى الجمار. سند العلماء رحمهم الله في عدد الحصيات التي ترمى بها كل جمرة على أقوال. القول الأول أنها سبع، وهذا مذهب الأئمة الأربعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره. ومذهب مالك أن من ترك حصاة واحدة فهو كمن ترك رمي الجميع. ومذهب الثلاثة أن في ترك حصاة واحدة ما في إزالة شعر طعام مسكين، وفي ترك حصاتين ما في إزالة شعرتين، وهذا إنما يتصور في آخر جمرة من آخر يوم عندما يشترط الترتيب، وإلا لم يصح رمي ما بعدها وفي أكثر من حصاتين دم. القول الثاني يجزئه ست، وهو رواية عن أحمد لما روى سعد بن مالك قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع وبعضنا يقول رميت بست فلم يعد بعضهم على بعض. خرجه أحمد والنسائي والبيهقي وذكره ابن حزم في المحلى والطبري في القراط وعزاه السعيد وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. وقال الشوكاني في نيل الأوطار رجاله رجال الصحيح. وأخرج ابن أبي شيبة في الملحق عن قتادة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا أبالي رميت بست أو سبع. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس أنه سئل عن أجل الجمار فقال ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو سبع. قال المحب الطبري في القراء وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة بسبع حصيات من رواية عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم. وشك الشاك لا يؤثر في جزم جازم. القول الثالث يجزئه خمس وهو رواية عن أحمد لأنه ثبت عن الصحابة التساهل في البعض والأكثر يعطى حكم الجميع. قال ابن حزم في المحلى وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف أن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره أنه سمع أبا حبة الأنصاري يفتي بأنه لا بأس بما رمى به الإنسان من عدد الحصى فجاء عبد الله بن عمرو إلى ابن عمر فأخبره فقال صدق أبو حبة. قال أبو محمد أبو حبة بدري انتهى. لكن ذكر الحافظ في الإصابة الخلاف في كونه صحابيا وأن الواقدي وغيره أنكر أن يكون في البدريين من يكنى أبا حبة وأن الذي شهد بدرا يكنى أبا حلة واسمه ثابت بن النعمان وليس هو ذا. القول الراجع ذكره المحب الطبري في القراء وقال حتى الطبري يعني أبا جعفر عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك وقال إنما جعل الرمي في ذلك بالحصى سببا لحفظ التكبيرات السبع. انتهى. قال الموفق في المغني والأولى أن لا ينقص عن سبع حصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ولا ينقص أكثر من ذلك وهذا قول مجاهد وإسحاق. وفي الكافي قال أحمد من رمى بست حصيات لا بأس وخمس حسن وأقل من ذلك وأقل من خمس لا يرمي أحد وأحب إلي سبع. وكما قال من أحب إلي لا يرمي وهو أحوط وأبرأ للذمة لكن أحيانا لا يمكن التدارك فتجد مثلا الناس يرجعون الحج ويتدارسون ما حصل ويقول الله بعضهم رميت جمرة بخمس حصيات أو بست حصيات فمثل هذا لا يستطيع الإنسان أن يلزمه بدم. وقد جاء عن العلماء رحمهم الله والسلف ما سمعت لكن فتح باب التهاون لا أراه إنما إذا وقعت الواقعة فالإنسان له أن يفتي بما يظن أنه أقرب السواء. وهذا طريق أهل العلم أنه قبل العمل يعطى الحكم الأحوط أما بعده فينظر في أمره لأنه وقع في الواقع ما يمكن رفعه. نعم حد المرمى نعم تعرف وضع الحوض هذا طيب هذا فائدة في النافلة. قال النووي في الإيضاح قال الشافعي رحمه الله تعالى الجمرة المجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فما أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأ ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزئ. والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنها. قال ابن حجر الهيثمي في حاشيته على الإيضاح قوله الجمرة مجتمع الحصى حده الجمال الطبري لأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط وهذا التحديد من تفقهه وكأنه قرر به مجتمع الحصى غير السائل والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك إنها. وقال الشيخ سليمان بن علي بن مشرف في منسكه المرمى الذي تترتب عليه الأحكام هو الأرض المحيطة بالنيل المبني وقد بقي مكان الرمي طوال هذه القرون غير محاط بشيء. وفي عام 92 و200 ألف وضع شبك حديدي لمنع الزحام وذلك بفتوى من بعض علماء مكة فاعترض على هذا العمل بعض العلماء وأشدهم اعتراضا الشيخ علي بغدادين عالم جدة وقال إن هذا الشبك يوهم بأن ما وراءه بأن ما وراءه كله مرمى فأزيل وضع الحائط المحيط بالجمرات الآن وذلك في عام 93 و200 وألف طيب الفاء منه صلى الله عليه وسلم طلاب ها؟ تحت الأخ علي نور السابق أيضا المجابة. إيه والله عليك أنت بين كبيره يمكن جاد جملة مثلا، والله هو بحث في نهاية كبار العلماء لكن ما رأوا كل شيء يرجع لهم عليه، كرهوا أن يحدث بالمشاعر شيئا فيكون ألعوبة، كما قال مالك لهارون الرشيد لما أراد أن يعيد الكعبة على بناء إبراهيم قال له يا أمير المؤمنين لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، فترك على ما هو عليه ورجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجة، فكان أحدنا يقول يرمي سبع يرمي ست، هذا إذا رجع من الحجة. طيب فإن كانوا في أثناء الحجة لا همنا رجعنا إلى المدينة ولا رجعنا من الأرض المرمى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستقبل الوادي حتى حاد بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر حتى إذا حاد بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره. قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. كان الحجاج يقول لا تضاف إلى البقرة ولا إلى آل عمران، بل وقال السورة التي يذكر فيها كذا، ولكن هذا من باب الغلو والتعمق والتنطع، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البقرة وآل عمران فكيف بمن دونه؟ وإذا كان ابن مسعود كذلك يقول هذا فكيف بمن دونه؟ باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى أن يكون يسهل ويسهل ثلاث نسخ. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. سبق الكلام هذا، والوقوف سنة وليس بواجب، فلو أن الإنسان رمى ولم يقف في بين الأولى والثانية والثانية والثالثة فلا حرج عليه. نعم. الوقوف يكون على اليمين حيث ما يتيسر، في ذلك الوقت الأرض ما هي مستوية، مجاري أمطار، فيتقدمون حتى يسهلون ويأخذ الشمال بالنسبة للوسطى لأنه هو المناسب، أما الآن فنقول قف حيث كان أسهل لك والوسطى أيضا. بارك الله فيكم، الأحجار التي تعلق في الكبر ما تنزل على نفس الجمرة؟ قلنا أنها ما تجزئ إذا كان يعني ردتها مظلة أو نعل أو كذا، فلماذا نقول أنه القرار الهواء يتبع القرار في لأنه العلماء يقولون لا بد أن تسقط في نفس الحوض، نعم سليم. نعم أقول عبد الله عنك شيء من مسألة عدد الحصار الشيخ ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل الصحابة وقول وأقواله أنه قم بسبع. نعم منقصر عن السبع ما له وجه يعني ما له علم يعني الا بضروره لا يمكن يكون شاهد الانسان او استقط منه حصاة وهي هذا الزحام لو لو لو اهوى لياخذها دهسوه. انا اعني الشيخ عبد الله عنك مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل فعل كبار الصحابه هذا ما له وجه ما اظن يثبت عن كبار الصحابه و صار على السبع لما السبع اول انه وتر ثم نظر الرسول صلى الله عليه وسلم والخمس وتر. نعم الخمس وتر مثلا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم طيب والذي يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح حسن والتهاون مثل ما ذكرت الان يعني شيء التهاون في العباده ما يعني ما طيب. نعم صحيح ولي يعني مثلا نشر هذا حتى يفشوا بين الناس يجب التهاون والناس ودهم الان يطيح انهم حصات علشان ينصرف أو حصاته. لكن لو جاءك يسأل بعد ما رمى ولن يتمكن مشكل. نعم باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس عن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذاك اليسار من مايل الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم وبحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها. قال رحمه الله باب الطيب عند رمي الجمار بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. يحتمل أن يكون قوله والحلق معطوفة على رمي فيكون المعنى بعد رمي الجمار وبعد الحلق. ويحتمل أن المعنى الطيب والحلق قبل الإفاضة يعني أنه يحلق قبل أن يفيض. لكن الظاهر المعنى الأول الطيب بعد رمي الجمار والحلق بدليل أنه ساق حديث عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقوله أن يحله قبل أن يطوف بالبيت يدل على أنه لا حل إلا بعد الحلق، وإلا لقال ونحله قبل أن يحلق، لأنه لو كان يحل برمي جمة العقبة لكان يحل بالرمي قبل الحلق، لأن بعد الرمي نحر ثم بعد النحر حلق. فلما قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت علم أن الحل لا يكون إلا بعد الحلق، فيكون بين الحلق والطواف بالبيت، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، وهو الأحوط أنه لا يحل التحلل الأول إلا إذا رمى وحلق. شوف الترجمة شرحها. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. أورد فيه حديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف. الحديث ومطابقته للترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسيرته، وقد ثبت أنه استمر راكبا إلى أن رمى جمرة العقبة، فدل ذلك على أن تطيبها له وقع بعد الرمي. وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي. وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب فإنه لا يقع إلا بعد التحلل، والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. فلولا أنه حلق بعد أمرين من ثلاثة هذا مشروع من الفقهاء، لكن ليس عليه دليل. يقول اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. إذا فعل اثنين حل التحلل الأول، وبناء على هذا لو حلق وطاف حل التحلل الأول قبل أن يرمي. وفي النفس من هذا شيء، والذي ينبغي أن يقال أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق وبالنحر لمن ساق الهدي، هذا هو الذي يظهر من السنة. وكأن الحافظ رحمه الله حل الترجمة على الاحتمال الثاني، يعني أن تقدير التقدير وباب الحلق قبل أن نفيض إلى البيت، والترجمة محتملة لهذا المعنى وللمعنى الذي ذكرنا أولا، وهو قول وهو أن أراد بعد الرمي والحلق، فيكون الطيب قبل الإفاضة. وهذا هو ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، فالظاهر أن البخاري رحمه الله أراد هذا المعنى دون ما أشار إليه حال. كمل. فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب. وفي الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام بعد التحلل الأول، ومنعه مالك، وروي عن عمر وابن عم الصيد والطيب. نعم. وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفا في باب الطيب عند الإحرام، وأحلت على هذا السياق. هناك تنبيه: قوله حين أحرم أي حين أراد الإحرام، وقوله حين أحل أي لما وقع الإحلال، وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز، والطيب عند إرادة الحل لا يجوز، لأن المحرم ممنوع من الطيب، والله أعلم. صحيح متعين. نعم. البخاري من تقدم أنه يجوز أن يتحلل التحلل الأول إذا قدم النحر على الرمي والحلق. لا لا، حتى أنحر يعني حسب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. من كان يمكن في بعض الليل في منى ثم يبيت الباقي خارج منى، يقول المبيت في منى أن يبيت معظم الليل سواء من أوله ولا من آخر، فإن كان من أوله فلا بد أن يبقى حتى ينتصف الليل، وإن كان من آخره فلا بد أن يأتي إلى منى قبل أن ينتصف الليل. نعم. طبعا بعض الحجاج يأخذ حصى من عند الجمار يتعمد. إيش؟ يعني الحصى عنده لكن يتعمد أن يأخذ من عند الجمار. نعم. لو فعل هذا التعمد يأتي عند الجمار ويأخذ منه ويأخذ منه. لا ما يأثم، هو لأنه أسهل، لأن عند الجمار حصى كثير.